وليس عنده دخل سوى هذا الراتب، هل عليه زكاة؟ إذا تم الحول عليه زكاة. أما إذا تم راتبه لنقدر أنه 1000 ريال وهو ينفق في الشهر 1000 ريال هذا ما عليه زكاة، لأنه قطعا سينفق 1000 ريال في الشهر المحرم مثلا، اللي أخذه في الشهر المحرم سينفقه قبل أن يدخل شهر صفر، وشهر صفر قبل ربيع، فيبقى ليس عنده شيء. أما إذا كان يبقى عنده شيء فعليه الزكاة. لكن كيف يزكي هذه الرواتب؟ في طريقان. الطريق الأول أن يقول مثلا دخل عليه في شهر المحرم 500 ريال، في شهر صفر 500 ريال، وأدي زكاة 500 ريال في شهر المحرم، 500 ريال في شهر صفر. وهذا لا شك أن فيه صعوبة، كون سنحسن ما دخل عليك الأشهر وينتظر تمام الحول فيه صعوبة. فنرى أن الإنسان يجعل له شهر معين وهو الشهر الذي أخذ فيه الراتب، ويجعله وقت زكاة. فمثلا إذا كان أخذه في محرم، إذا جاء محرم من السنة الثانية ينظر وش عنده، عنده مثلا 5000 ريال يزكي 5000 ريال حتى راتب شهر ذي الحجة القريب طلع زكاة، لأن هذا أريح. طيب شهر ذي الحجة ما تم حوله، ما في بأس أن الإنسان يعجل الزكاة قبل تمام الحول. فهمت؟ طيب أسمع أماكن. نعم. بالنسبة يا شيخ، إذا اغتسل الإنسان الجمعة أو تبردا أو ونوى الوضوء، يكون له وضوء، أخرج أعضاءه مرتبة؟ إيه ما في يعني غسل أعضاء مرتبة، هو غسل واغتسل، لكن غسل أعضاءه مرتبة. لا، أخرجها مرتبة. مش معنى أخرجها مرتبة؟ يعني أخرج وجهه ثم أخرج، يعني هو غامس في الماء، هو تحت الدش مثلا. طيب يعتبر له وضوء هذا؟ إذا غسلها مرتبة صار وضوء. طيب فأما إن عمم ما على بدنه بدون ترتيب، فإن كان عن جنابة أو عن حيض في المرأة أجزأه عن الوضوء، وإن كان تبردا أو للجمعة لم يصل، لأن هذا عن غير حد. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل الجمع في المطر من أجل المشقة أم لذات المطر؟ لا، من أجل المشقة. والدليل على هذا أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني لا شق عليه. فالمسألة تدوي المشقة. نعم. حفظك الله. نعم. أقول حفظك الله، قضاء الدين من الزكاة عن الميت، القول الراجح في هذا المسألة؟ القول الراجح أنه لا يجزي، قضاء الدين عن الميت لا يجزي. وقد حكاه ابن عبد البر وأبو عبيد إجماع العلماء، أنهم أجمعوا على أنه لا يجزي، لكن نقل الإجماع فيه نظر لأن فيه خلاف، إلا أن هذا الخلاف ضعيف. والدليل على عدم إجزائه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤتى بالرجل ليصلي عليه وعليه الدين فلا يصلي عليه، مع أن عنده أموال زكوية في الغالب. ولما فتح الله عليه وأفاء الله عليه من أموال المشركين وكثر المال عنده، صار إذا قدم عليه الميت وعليه دين يقضي دين، يقول الدين علي وإلي. فالصواب أنه لا يجزي. ثم إن فيه ضررا على الأحياء، لأن عاطفة الناس على الأموات أقوى من عاطفتهم على الأحياء. فلو فتحنا هذا الباب لكان الإنسان يراجع حسابات أجداده وجداته من قبل أبيه وأمه هل عليه الدين، ثم يذهب يقضيها. وكذلك أيضا الآباء والأمهات والأخوان الذين ماتوا قريبا وعليهم ديون، يذهب يراجع الحسابات ويقضيها، ويبقى الأحياء الذين على وجههم ظل الدين غير مقضين عليهم الدين. فالقول بأنها تجزي مخالف لظاهر النصوص من وجه، ولما تقتضيه مصلحة الأحياء من وجه آخر. وهؤلاء الأموات إذا كانوا أخذوا أموال الناس بدون أدائها فإن الله يؤدي عنهم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله عنك. حديث الرجل. وأيضا فيه محذور ثالث، إذا علم الورثة أن دين مورثهم سيقضى وليس مشهورا بالغنى ربما يكتمون التركة ويقولون أنه لم يخلف شيئا من أجل أن يقضى وتبقى التركة لهم. ففيه معذورات يعني لو تأملها الإنسان وجدها أكثر من هذا. نعم. عفى الله عنك. حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أجعل لك من صلاتي؟ قال صلى الله عليه وسلم ما شئت. إلى أن قال الرجل أجعل لك كل صلاتي؟ قال صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك. أرجو توضيح الحديث. في احتمال الاحتمال الأول وإليه ذهب الشيخ الإسلام فيما أظن أن الرسول كان يعلم له دعاء معين فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل له الدعاء المعين كله للرسول عليه الصلاة والسلام. والوجه الثاني أن قال المراد أنك تشرك النبي عليه الصلاة والسلام في كل دعاء تدعوه. وإلا فمن المعلوم أن الإنسان لو أخذ بظاهر الحديث لكان لا يقول رب اغفر لي ولا يقول اللهم ارحمني ولا يقول اللهم ارزقني بل يقول اللهم صل على محمد ويكفى الهم. وهذا خلاف ما جاءت في الشريعة. الإنسان مأمون أن يدعو لنفسه في السجود وفي الجلوس بين السجدتين وفي دعاء الاستفتاح على أحد الوجوه التي وردت فيه. فهذا يحمل على المعني إما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه يدعو بدعاء معين فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعله للرسول، وإما أن يكون المعنى أن يشركه معه في دعائه فكأنه قال صلاة كلها يعني كل ما دعوت لنفسي صليت عليه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل يا شيخ شهد يقرأ القرآن وفي فمه العلكة أو العلك، ما الحكم في ذلك؟ كما أنه يأكل الكراث بعد صلاة العشاء ويقول أن المدة طويلة وإني أضرب معجون فرشة قبل صلاة الفجر وأخفف الرائحة وأني أكلها للتداوي لأن الطبيب قال أنها تنظف الأمعاء. أفدنا جزاك الله خير. العلكة العلكة اللبن العلكة. إذا أولا ما أظنه يقيم الحروف إذا قرأ وهو يعلك، لأن مخارج الحروف سوف تكون مشغولة بالعلك. ومعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن إلا إذا أظهر حروفه حسب القدرة. فإذا أراد أن يقرأ القرآن فليبدأ العلك. وأما مسألة الكراث كونه يأكله قبل أن ينام ويذهب رائحته قبل أن يقوم الحكم يدور ما علمته. إن كان أثر الرائحة باقيا يؤثر على من حوله فإنه لا يجوز أن يدخل المسجد، بل يجب عليه أن يصلي في بيته دفعا لأذاه لا ترخيصا له. دفعا لأذاه لا ترخيصا له. يعني بعض الناس يقول لي إذا قلنا لصاحب لأكل الكبرات والبصل وما أشبهها ما صلي في بيتك إن هذا ترخيصا، إن هذا ترخيص له وتسيئ. نقول لا، هو دفع لأذاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. فهذا لا شك أنه يؤذي الملائكة، وإن كان من المأمومين آذى المصلين الذين على يمينه ويساره. فهمت؟ لكن قد قيل لي انه يوجد معجونات واشياء انها تزيل الرائحه، ما ادري عاد انتم اعلم بذلك منه. هل يوجد؟ يعني في النفس. اذا معناها اجل لا بد. اللي هو اي محل الحمد لله. اذا كان أقول إذا كان يأكل التداوي فلا حرج عليه، ولكن لا يصلي مع الجماعة حتى يزول. ما في بأس يا أخوان، يعني لو قال قائل ربما يجي واحد يقول ما لم أصلي مع الجماعة بأت الكرات علشان ما أصلي، قلنا هذا حرام حرام. أليس السفر في رمضان جائزا؟ وسيفطر في رمضان وهو فرض ركن من أركان الإسلام، لكن لو سافر علشان يفطر

جزاك الله خير. رجل ذهب إلى المسجد للصلاة، وعندما وصل إلى المسجد غير نيته وهو على وضوء، فأراد أن يتوضأ. لا أقصد شيخ، رجل خرج من بيته وهو متطهرا. نعم متطهرا. متطهرا نعم. فعندما وصل إلى المسجد أراد أن يغير نيته للوضوء، ثم بعد ذلك دخل المسجد. فهل تغيير النية في الوضوء شيخ تبطل الوضوء هنا؟ أسأله، رجل صلى الظهر ولما سلم قال أبطلت صلاة، أشهدكم أني أبطلت صلاة، تبطل ولا ما تبطل؟ أسألك، وين السائل؟ أنا ما أشوف. ها تبطل ولا تبطل؟ ما تبطل، أبطلها يا رجل. قال أشهدكم أني أبطلت صلاة. إيش عندك تردد الآن؟ السؤال الثالث عاد يكون عندك جزم أنها تبقى. رجل بعد أن صلى الظهر قال أشهدكم أني أبطلت صلاة، تبطل أو لا تبطل؟ السؤال السائل ما تبطل. كذلك الوضوء، إذا انتهى الإنسان من العبادة فإنه لا يمكن أن يبطلها، لا يبطل العبادات إلا بردة والعياذ بالله إذا مات على ردته. أفهمت الآن؟ خذ هذه القاعدة، في أثناء العبادة تبطل العبادة إذا نوى الخروج منها. نعم. إلا الحج والعمرة فإنه، وإن نوى الإنسان الخروج منهما فإنه يبقى على إحرامه حتى يتمها. نعم. يا شيخ، عائلة كبيرة عندها خادمة وسائق زوج الخادمة، فاضطرت الخادمة للسفر بشكل مفاجئ بسبب مرض والدتها. تعسر على ربة المنزل خدمة أفراد الأسرة، أو صعب عليها خدمة أفراد الأسرة، فعرض الجيران وساعدتهم بالاستغناء عن واحدة من خادماتها. هل يجوز الاستعانة بالخادمة الجديدة هذه علما أنها ما عندها محرم وهم في نفس المدينة؟ والله بس المشكلة أن عند أصحابها ليس لها محرم، واللي عندها محرم عند جماعتها. لا، ما عندها محرم عند أصحابها. أنا أتوقف في هذا. جزاك الله. نعم. فضيلة الشيخ، أنا أعمل في مركز صحي ونصلي داخل المركز يا شيخ، بالعلم أن المسجد قريب منا، فهل علينا إثم في ذلك؟ الطبيب والطاقم الفني معنا كلنا سويا. والله الظاهر أن بقائكم في المركز أحسن، لأنه ربما يأتي إنسان على وجه مفاجئ فلا يجد أحد، فلا حرج عليكم أن تصلوا في مكان، خصوصا وأن بعض العلماء كالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة في المسجد أفضل وليست واجبة، ولكني أرى أنها واجبة في المسجد، إلا أن هؤلاء الذين أشغالهم تأتي مفاجئة كالأطباء والممرضين وكذلك الدفاع المدني وما أشبه ذلك، هذا إذا صلوا في مكان لا حرج عليه. بس أنا يا شيخ أنا مدير المركز، يعني لو صليت برا ما علي إذن؟ أنت لو خرجت مشكلة، يمكن يخرجون ولا يرجعون. نعم. بارك الله فيك يا شيخ، ما هو أشهر الحج؟ إيش؟ أشهر الحج، هل غاية أشهر الحج أو أشهر الحج؟ بارك الله فيك، كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومة، وأشهر جمع شهر، والجمع قلّه والثلاثة شوال وذو القعدة. لكن في من يقول أن عشر ذي الحجة، تعني من في من يقول؟ أنا أريد أن تفهم الجواب بشيء مركز. الأشهر قلت أقل الجمع ثلاثة، طيب أولها ثم أذن أنت الموضوع. ولذلك نرى أنه يجوز الإنسان أن يؤخر طواف الشهر، أن يؤخر. ليش بالأول ما في شيء؟ ما تغير المكان. أقول نرى أن الإنسان إذا أخر يمكن اللي معه، أرى أن الإنسان إذا تأخر، إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر فلا بأس، لكن لا يخرج شهر الحجة إلا وقد أدى الطواف والسعي. يا شيخ أحسن إليك، إذا اتفقوا أشخاص مسافرون على أكل بصل، إيه نعم، يجوز يا شيخ؟ يعني وش اللي يجوز؟ اي لا بأس، لكن بعض العلماء يقول رحمه الله انهم اذا اكلوا بصلا لا يصلون جماعه، لانه يكره لاكل البصل ان يحضر الجماعه، وهذا فيه نظر، والصحيح انهم ياكلون البصل ويصلون جماعه، لكن لا ياتون للمساجد لئلا تتاذى الملائكه بذلك. انا فاهم الان، نقول لا باس يصلون بصلا، ياكلون بصلا وكراثا وثوما، لانهم بعضهم من بعض. يا شيخ آخر شيء. نعم أخذت أخذت أخذت ما يكرر السؤال، ما يكرر يا أخي، ما أخذت قبل يا شيخ. نعم اللي ما سأل في سؤال يا شيخ. نعم الدعاء في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بدعاء قبل دعاء الاستفتاح، فما هو الدليل يا شيخ؟ ما في دليل. نعم ما في دليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام يدعو بين الاقامه والتكبير، ما في دليل بعد تكبيره الاحرام. ايه الدليل حديث ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر الصلاه سكت هنيهه، فقلت بابي وامي يا رسول الله ماذا تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي في الماء والثلج والبرد. هذا دعاء، هذا نوع من أدعية الاستفتاح. النوع الثاني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. شيخ أي دعاء؟ اللي بعد تكبيرة الإحرام هو هذا، قلت الرسول يفعله. إذا أمكنك أن تدعو بذلك فادع الله به، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. سنة تقول هذا أحيانا، وتقول سبحانك اللهم وبحمدك أحيانا، لا ما تجمع. نعم ما تجمع لنا. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء قادم إن شاء الله بعد إفطارنا من 6 شوال. ألحقنا الله وإياكم خيرا، وجعلنا من يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا.